السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمين ذاكرين لله عز وجل، أبشروا وأملوا الخير من ربكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا جميعا ممن رضي عنهم وقبل أعمالهم وأعتق رقابهم من النار. ثم أيها الإخوة، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وكنا في آخر مجلس لنا نتكلم عن الصيام في السفر، وبينا ما يتعلق بما رواه الإمام مالك رحمه الله عز وجل من التخريج والمعاني وبعض الفوائد التي لا تتعلق بالباب، وشرعنا في بيان أحكام الباب. وكان من آخر ما قررناه أن المسافر له أن يفطر بإجماع العلماء، وله أن يصوم عند جماهير العلماء، وهو الحق الذي لا مرية فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام بنفسه في السفر، وصام معه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، يكثرون أحيانا كما في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، ويقلون أحيانا كما في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصيام في السفر، وبينا أن المسلم يجوز له أن يفطر في السفر بشروط ثلاثة: أولها أن يتحقق أنه مسافر بأن يكون خروجه من البلد سفرا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم على اختلاف بينهم في تحديد الخروج الذي يكون سفرا. وأما الشرط الثاني فهو ألا يكون عاصيا بسفره، أي ألا يكون سفره سفر معصية، وليس المراد ألا يعصي في سفره، بل من عصى في سفره وكان سفره مشروعا، كمن ذهب إلى العمرة فشرب الدخان أو كذب أو اغتاب أو كان سفره مباحا كمن سافر للنزهة فعصى الله في السفر، فهذا له أن يترخص. لكن الكلام في من يعصي بسفره أصلا، فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أنه ليس له أن يترخص في سفره، بل يتم الصلاة ويصوم إذا كان مسافرا في رمضان. وذلك هو الراجح فيما ظهر لنا والله أعلم، خلافا لما ذهب إليه الحنفية، وذلك لوجوه أربعة. أما الوجه الأول فهو أن هذا السفر يقتضي التضييق والتشديد للتوسيع والتخفيف، لأن هذا سفر معصية، فيقتضي أن نشدد عليه في سفره وأن نضيق عليه في هذا السفر. والوجه الثاني أن الرخص نعم من الله عز وجل، ونعم الله لا تنال بالمعاصي. والوجه الثالث أن في هذا زجرا عن هذا السفر، فإذا علم العبد أنه إذا سافر سفر معصية لا يؤذن له بالترخص، فإن هذا قد يزجره عن هذا السفر. وأما الوجه الرابع فهو أن في منعه من الترخص توسلا إلى أن يتوب، لأنه إذا شق عليه السفر وقلنا له لا يجوز لك أن تترخص إلا أن تتوب إلى الله، فإن هذا يقوده إلى أن يتوب. ولذلك رجحنا والله أعلم أن العاصي بسفره ليس له أن يترخص. وأما الشرط الثالث فهو أن لا يتحيل بسفره على الفطر، بمعنى أن يكون له مقصود صحيح غير الفطر. أما إذا لم يكن له مقصود من سفره إلا أن يفطر، فهذه حيلة على محارم الله، وهو في حقيقة الأمر ليس مسافرا وإنما هو متحيل. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان، وعلم أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان، وأنه انقطع مسافة 80 كيلو فهو مسافر، فقال لامرأته تعالي نركب السيارة ونذهب إلى مسافة 90 كيلو، ومسافة 90 كيلو في أقل من ساعة في السيارة ولا مشقة فيها. فلما خرج من البلد وقف عند أول استراحة أو سكن وجامع امرأته، ثم ذهب إلى مسافة 80 كيلو، ثم عاد إلى بلده، فهذه حيلة لا تنفع صاحبها شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي السفر في الحقيقة، لكنه نوى الجماع وجعل الخروج حيلة ليتمكن من فعل ما حرم الله عز وجل عليه، فهذا لا ينفعه فعله شيئا عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب. ثم ننتقل إلى المسألة التالية من مسائل السفر، وهي أن المسافر يا إخوة في رمضان له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر. شخص من إخواننا من المغرب في آخر شعبان جاء إلى المدينة مسافرا، ف فدخل رمضان وهو مسافر، هذا له أن يقصر بإجماع العلماء، له أن يقصر بإجماع العلماء. والحالة الثانية أن يسافر في أثناء رمضان ليلا، أن يسافر في أثناء رمضان ليلا. أنا من أهل المدينة، دخل علي رمضان وأنا في المدينة، في اليوم الخامس في اليوم السادس سافرت ليلا، فبدأت السفر ليلا، وهذا له أن يترخص بالفطر في اليوم التالي بالإجماع، إلا ما حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض التابعين أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثناء رمضان ليس له أن يفطر. لماذا؟ يقولون لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد الشهر، لأن الشهر قد دخل عليه وهو حاضر مقيم، فيجب عليه أن يصوم الشهر كله وليس له أن يفطر. وهذا القول ضعيف، لأن السنة ترده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عام فتح مكة من رمضان في رمضان، وقد أدركه أول رمضان في المدينة، ثم لما اقترب من مكة أفطر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه شهر رمضان وهو مقيم، ثم سافر في أثناء رمضان وأفطر لما اقترب من مكة. إذن هذا دليل واضح بين على أن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء النهار من رمضان، أن يسافر في أثناء النهار من رمضان. أنا من أهل المدينة، طلع علي الفجر وأنا في المدينة، يجب علي أن أصوم، بقيت إلى الظهر، لما أذن الظهر اتصل بي أحد الإخوة وقال يا سليمان ما رأيك نذهب للعمرة؟ قلت طيب، فسافرت بعد الظهر. فهنا اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن من صام أول النهار وجوبا ثم طرأ عليه السفر لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم، بل يجب عليه أن يمسك بقية يومه. الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا يجب أن يمسك بقية اليوم حتى لو خرج خارج العمران، يجب أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أنشأ السفر في النهار فأفطر، لم يرد عنه أنه أنشأ السفر في النهار فأفطر. والأمر الثاني قالوا لأنه هنا اجتمع السفر والحضر، والقاعدة أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر. يعني هذا الرجل يا إخوة في أول اليوم مقيم حاضر وفي آخر اليوم مسافر، قالوا فاجتمع في يومه الجانبان، جانب الحضر في الأول وجانب السفر في الآخر. قالوا والقاعدة إذا اجتمع جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر، إذن يجب أن يمسك ويبقى صائما ولا يفطر بقية هذا اليوم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر إذا خرج خارج البلد، وجواز الفطر هو الراجح، أنه يجوز له أن يفطر ما دام أنه سافر. وقولهم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مردود، بل جاء في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في أثناء اليوم وأفطر. أين جاء هذا؟ جاء أن أبا بصر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه خرج من الأسكندرية إحدى مدن مصر، فلما ركب السفينة أتي بطعامه فأكل، فقيل له لم تغب عنا منازلنا؟ قال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أين الدلالة هنا؟ أبو بصر يا إخوة لما ركب السفينة كان صائما أول اليوم، فركب السفينة، فلما ركب السفينة وهو في البحر وهو يرى البيوت طلب غداءه وأكل، فقيل له يا أبا بصرة لم تغب منازلنا عنا؟ ها نحن نرى بيوتنا. فقال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر وهو في المدينة ثم خرج، هذا واضح. أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جهز رواحله ولبس لباس السفر فأكل طعامه، دعا بطعام فأكل، فقيل له سنة؟ فقال سنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جهز رواحله، عندنا مصطلحاتنا اليوم جهزنا السيارة، وضعنا الحقائب في السيارة وجهزناها، ولبس لباس السفر لأن الناس كانوا يتخففون في السفر، دعا بطعامه هو في المدينة فأكل وأفطر، قيل له سنة؟ هل هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سنة. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر داخل المدينة، وهذا لا نريده، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، لكن الذي نريده أنه كان صائما فأفطر. أيضا مما يدل على ذلك أن العذر وجد، فهذا قد سافر وقد أباح الله لمن سافر أن يفطر. طبعا بعض أهل العلم يا إخوة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما وبعد العصر دعا بإناء فشرب، فدل ذلك على أنه يجوز لمن صام أول النهار أن يفطر آخره إذا وجد العذر، إذا وجد العذر، وهذا ظاهر إن شاء الله. وأما المسألة التي تليها فما الأفضل للمسافر؟ علمنا أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فما الأفضل له؟ هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم. قال العلماء إذا كان الصوم يشق عليه أو يضره فالأفضل أن يفطر، ولم أطلع على خلاف في هذا في جميع المذاهب. نصوا على أنه إذا كان الصوم يشق عليه أو يضره فالأفضل أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، قاله في حق من شق عليه الصيام وهو الرجل الذي سقط، وجاء في رواية أنه أغشي عليه وظلل عليه من شدة المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي في حق من شق عليه الصوم. أما إذا كان الصوم لا يشق عليه فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، فقيل الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم أفضل من أن يفطر. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله حتى في عام الفتح وهو ذاهب ليفتح مكة للغزو صام، ولم يفطر إلا عندما اقترب من مكة. إذن يا إخوة أكثر سفره كان صائما أو مفطرا، أكثر سفره بالنسبة للطريق كان صائما، كان صائما لأنه لم يفطر إلا قرب مكة، إلا قرب مكة. قالوا فالأفضل أن يصوم لهذا الوجه. والوجه الثاني قالوا لأنه مخير بين أن يصوم في رمضان وبين أن يقضي في غير رمضان، فالأفضل أن يصوم ليوافق فضيلة الزمان. بعبارة أخرى يقولون إن صام سيصوم في رمضان، وإن أفطر سيقضي في غير رمضان، والصيام في رمضان أفضل من الصيام في غير رمضان، إذن الأفضل أن يصوم. قالوا أيضا لأنه أبرأ لذمته، فإنه إذا صام برئت ذمته، أما إذا أفطر شغل ذمته، والأولى براءة الذمة. قالوا أيضا لأنه إن أفطر قد ينسى، يقول ممكن يفطر الآن وينسى بعد ذلك القضاء، ينشغل بالدنيا وينسى أنه أفطر. قالوا فالأفضل أن يصوم. طبعا هذا القول أنا ما قلت من قال به، نعم هذا القول قال به الحنفية والمالكية والشافعية، الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا من قوي على الصيام فالأفضل له أن يصوم في السفر، الأفضل له أن يصوم في السفر. وقيل هو مخير على حد سواء، ما في تفضيل، هو مخير، هو أمير نفسه، إن شاء وإن شاء، إن شاء صام وإن شاء أفطر على حد سواء. وهذا قال به عمر بن عبد العزيز ونسب للشافعي، لم أره في كتب الشافعية لكن نسب للشافعي في غير كتب الشافعية أنه مخير على حد سواء فلا أفضلية. والدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة ابن عمرو الأسلمي فقال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر، قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قالوا فخيره النبي صلى الله عليه وسلم على حد سواء، على حد سواء. وقيل الأفضل أن يفطر مطلقا. وقال به الحنابلة، قال الحنابلة أن يفطر ما دام أنه مسافر. واختاره بعض الشافعية. لماذا؟ قالوا لأنها رخصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه، رواه مسلم. وانتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا هي رخصة من الله، إذن هي رخصة، ثم قال فمن أخذ بها فحسن، فحسن الأخذ بها، قال الأخذ بها حسن يعني الفطر، ومن صام فلا جناح عليه. انتبهوا، في باب الفطر قال حسن، وفي باب الصوم قال لا جناح عليه، نفى الجناح. قالوا إذن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حسن. وأيضا قالوا لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد والبزار وابن حبان وصححه الألباني. قالوا إذن الفطر رخصة كما في الحديث السابق، والله يحب من العبد أن يأتي رخصه كما يكره للعبد أن يأتي معصيته، إذن الأفضل أن يترخص، لأن الله يحب منه ذلك، لأن الله يحب منه ذلك. والراجح والله أعلم هو التفصيل، فإن كان الصوم يشق عليه فالأفضل أن يفطر، فالأفضل أن يفطر، وهذا تقدم. وإن كان الصوم أيسر له والقضاء يشق عليه فالأفضل أن يصوم. يعني يا إخوة، الآن بعض الناس يقول يا شيخ الحمد لله السفر أصبح سهلا، السيارة مكيفة والحمد لله والأمور طيبة، وأنا يسهل علي أن أصوم أكثر من القضاء، القضاء شديد علي، أصوم مع الناس أسهل. هنا نقول له الأفضل لك أن تصوم. لماذا؟ لأن المقصود من الرخصة التيسير. وما هو التيسير في حق هذا الرجل؟ التيسير في حقه أن يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا نقول الأفضل لك الأيسر عليك، والأيسر عليك هنا أن تصوم. أما إن استوى الأمران عنده، جاءنا يسأل، قلنا ما هو الأسهل عليك يا أخي؟ قال الحمد لله الأمر واسع، كلها طيبة، إن صمت فهو سهل، وإن أفطرت قضيت فهو سهل. فهنا الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يصوم حينا ويفطر حينا، فلا يكون على حال واحدة في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، وقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وحتى يأخذ بالرخصة أحيانا فلا يكون معرضا عن الرخصة. فمثلا لو فرضنا أن الله رزقك أن تذهب إلى العمرة مرتين في الشهر، ما في بأس، اذهب في أول الشهر وفي آخر الشهر، ففي أول الشهر ما صمت أفطرت، وفي آخر الشهر صمت، شيء طيب وهو أفضل. لتوافق حال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صام في السفر وأفطر في السفر، فتكون صمت في السفر وأفطرت في السفر، إذا استوى عندك الأمران. وأما المسألة التي تليها وهي مهمة يا إخوة، وهي أن المسافر إذا اختار الصوم وكان سفره أياما يجب عليه أن يبيت النية في كل ليلة، حتى عند المالكية. تقدم معنا يا إخوة أن المالكية لا يرون وجوب تعيين النية في كل ليلة لمن كان حاضرا، لكن أنا سافرت يا إخوة وسأبقى 3 أيام واخترت أن أصوم، يقولون يجب في كل ليلة أن أنوي الصوم غدا حتى عند المالكية. لماذا؟ قالوا لأنه مخير بين الفطر والصوم، فلا تعيين إلا بالنية. يعني يا إخوة قالوا المقيم ليس مخيرا، المقيم يجب عليه أن يصوم الشهر كله، فالتعيين موجود، لكن المسافر في كل ليلة يخير له أن يصوم غدا وله أن يفطر. ما الذي يعين أنه مفطر أو صائم؟ النية. قالوا إذن يجب أن تكون هذه النية موجودة عند الفجر، وهذا يغفل عنها بعض الصائمين، فلا يبيتون النية لكل يوم، أعني في السفر. فهذه المسألة ينبغي أن يلتفت لها. المسألة التالية، إن اختار المسافر الصوم فصام وأصبح صائما، فهل له أن يفطر بقية يومه؟ وهذه تقع يا إخوة كثيرا جدا. أحيانا مثلا أنا خارج من مكة إلى المدينة، نويت الصوم فأصبحت صائما ممسكا، تعبت وأنا أقود السيارة أو كان الجو حارا فأردت أن أفطر، هل لي أن أفطر أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل ليس له أن يفطر، فإن أفطر آثم وعليه القضاء. وقال بهذا المالكية، واختاره بعض الشافعية، إن اختار المسافر الصوم فبدأ اليوم صائما ليس له أن يفطر، فإن أفطر أثم لأنه فعل حراما وعليه القضاء. ثم اختلف على الإمام مالك، هل عليه مع القضاء كفارة؟ فقيل لا كفارة عليه، واختارها أكثر المالكية. وقيل عليه كفارة، وستأتي الكفارة إن شاء الله في درس الغد. وقيل له أن يفطر، له أن يفطر. وقال بهذا الشافعية والحنابلة، ولم أتمكن من مراجعة قول الحنفية. قال بهذا الشافعية والحنابلة، قالوا يجوز له أن يفطر لأن العذر قائم فجاز له الفطر، وهذا الراجح، ما دام أنه مسافر فله أن يفطر ولو نوى الصوم في أول اليوم. والمسألة التي تليها، متى يحل للمسافر أن يبدأ الفطر وأنبه هنا على أمور. الأمر الأول، أجمع العلماء على أن المسلم ليس له أن يبدأ الفطر بمجرد نية السفر. أجمع العلماء على أن المسافر ليس له أن يبدأ الفطر بمجرد نية السفر. أضرب لكم صورا. الصورة الأولى، أنا نويت أن أسافر غدا بعد الظهر. أنا نويت أن أسافر غدا بعد الظهر، مجرد نية، ما فعلت شيئا، فهل لي أن أبيت الفطر من الليل، أنوي الفطر لأني سأسافر بعد الظهر؟ الجواب لا، بإجماع أهل العلم. أنا في أثناء النهار نويت أن أسافر نية، ما فعلت شيئا حتى الآن، لكن نويت بقلبي أن أسافر، هل لي أن أفطر الآن؟ ليس لي أن أفطر بإجماع العلماء. لماذا؟ قالوا لأن نية السفر ليست سفرا، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. النية التي في القلب ليست سفرا، لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف. الأمر الثاني، أجمع العلماء على أن من فارق العمران مسافرا جاز له الفطر إن كان في حال يحل له فيها الفطر. أجمع العلماء على أن من فارق عمران بلده من جهته أن له أن يفطر إذا كان في حال يحل له فيها الفطر. الأمر الثالث، هل يجوز للمسلم أن يفطر في بلده بعد أن نوى السفر وبذل أسبابه وشرع في أسبابه؟ نوى وشرع الآن، ما هي مجرد نية يا إخوة، فهو هنا في حالة وسط بين الحالتين، ليست نية فقط ولم يخرج من البلد، بل نوى وجهز السيارة، غير الزيت وملأها بنزينا ووضع الحقائب في السيارة، نوى وفعل، فهل له أن يفطر في بلده؟ أولا يا إخوة، نقول هذه المسألة لا ترد عند الجمهور، لا ترد عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الشافعية. لماذا؟ لأنهم يرون أن من أصبح صائما فسافر ليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يتم صومه. إذن ما يتصور أن يفطر في البلد عندهم. أما عند الحنابلة فترد، لأن الحنابلة يقولون له أن يفطر. طيب متى يفطر؟ هل يفطر وهو في البلد؟ قال الحنابلة لا. لا يفطر حتى يفارق العمران. لماذا؟ قالوا لأن الأدلة دلت على أن المسلم لا يبدأ الترخص بالسفر حتى يفارق العمران. قالوا دلت الأدلة على أن المسلم لا يبدأ الترخص في السفر حتى يفارق العمران. قلنا لهم اذكروا لنا دليلا. قالوا حديث أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، رواه البخاري في الصحيح. قالوا فدل على الفرق بين الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسافر صلى الظهر في المدينة، كم صلى؟ أربعة، ما صلى ركعتين مع أنه الآن سيسافر، صلى أربعا. فلما وصل ذا الحليفة صلى العصر ركعتين لأنه فارق عمران المدينة. قالوا إذن دلت الأدلة على أن المسافر ليس له أن يترخص حتى يفارق العمران. وذهب بعض الصحابة وبعض التابعين إلى أن له أن يفطر وهو في البلد، وهذا هو الراجح لما تقدم معنا من حديث أبي بصرة رضي الله عنه أنه لما ركب السفينة من الأسكندرية دعا بطعامه فأكل، وقال لما قيل له لا زلنا نرى البيوت، قال أترغبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحقيقة حديث أبي بصرة محتمل، لأن حديث أبي بصرة أنه أكل لما ركب السفينة، والسفينة في البحر والبحر ينفصل عن البيوت، وإن كانوا يرون البيوت لكن انفصلوا عن البيوت من جهتهم. لكن حديث أنس نص، فإن أنس رضي الله عنه لما أراد السفر وجهز رواحله ولبس لباس السفر دعا بطعامه فأكل، وهذا لا شك أنه في داخل المدينة والحديث صحيح. فقيل له سنة، قال سنة، وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، أن من عزم على السفر وشرع في الأسباب له أن يفطر ولو كان في داخل البلد. فإن قال قائل ما الفرق بين الصلاة والصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى الظهر في المدينة أربعا، ما صلى ركعتين، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وفي الصوم ظاهر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في المدينة لأنه قال سنة. ما الفرق؟ الفرق يا إخوة أن الصلاة عبادة مكان، وأن الصوم عبادة ممتدة. ما معنى أن الصلاة عبادة مكان؟ الفرض لا يصلى إلا على الأرض، فإذا شرعت في الصلاة وأنت هنا هل يمكن أن تصل إلى السفر وأنت لازلت تصلي؟ ما يمكن، ما يمكن. أنا صليت الآن الفرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن أخرج من المدينة وأنا لازلت أصلي الفرض؟ لا، لأن الفرض في المكان ما يمتد. أما الصوم فالصوم عبادة ممتدة، فأنا إذا سافرت الآن أخرج من البلد قبل المغرب. وعلي فإني أنبه على شيء، وهو أن من غلب على ظنه أنه يدركه الغروب وهو في بلده ليس له أن يفطر. أن من غلب على ظنه أنه يدركه الغروب وهو في بلده ليس له أن يفطر. لماذا؟ لأنه سيستغرق اليوم كاملا مقيما، لن يكون مسافرا ولو جزءا من اليوم، فكيف يفطر؟ يعني يا إخوة أنا طرأ علي أن أسافر بعد العصر، طرأ علي أن أسافر بعد العصر، وجهزت الشنط والسيارة والملابس و باقي نص ساعة ربع ساعة عن المغرب، ويغلب على ظني أني ما أخرج من المدينة إلا وقد أفطر الناس وأذن المغرب، يعني سيدركني المغرب وأنا في المدينة، لا يجوز لي أن أفطر، لأن علة الفطر لن تكون موجودة وهي السفر. أما إذا غلب على ظني أني سأخرج قبل المغرب فالصحيح أنه يجوز أن أفطر ولو في بيتي ما دمت جهزت الرواحل، جهزت السيارة، فإن الراجح أنه يجوز أن أفطر ولو في البيت. نعم، اقرأ يا شيخ ياسين. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول إمام دار الهجرة رحمة الله عليه: ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟ وروى مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. وقال مالك رحمة الله عليه: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر بأرضه فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وقال مالك رحمة الله عليه في الرجل يقضو من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. نعم، عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب ليذكر بعض المسائل المتعلقة بفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان، يعني إما أنه قدم من سفر فيصل في النهار أو سيسافر في النهار ماذا يفعل، أو بعض المسائل المتعلقة بما يفعله. قال يحيى: حدثنا مالك، أي قراءة عليه، فإنه كما تقدم أن الإمام مالك رحمه الله ما كان يحدث بالموطأ ولكن كان يقرأ عليه عرضا، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. وهذا الأثر كما تلحظون يا إخوة ضعيف، لأنه بلاغ بدون إسناد، بلاغ بدون إسناد، ولم أجد من وصله، لم أجد من وصله. وهو متعلق بمسألة، وهي أن المسافر في رمضان إذا قدم من سفره لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أنه يدخل بلده قبل الفجر ولو بلحظة، يعلم أو يغلب على ظنه أنه يدخل مدينته، يدخل بلده قبل الفجر ولو بلحظة، فهذا يجب عليه أن يبيت نية الصوم، لأنه يجب عليه أن يصوم، لأنه يشهد اليوم كله مقيما، فهذا يجب عليه أن يبيت النية قبل الفجر، حتى لو بيتها وهو في سيارته في السفر، ولكن هذا واجب. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه يدخل المدينة في أول النهار. ما معنى في أول النهار؟ يعني قبل الزوال، يغلب على ظنه أنه يدخل مدينته قبل الزوال. إذن ماذا سيكون حاله؟ في أول النهار مسافر، ولكنه سيصل المدينة في أول النهار، سيصل المدينة في أول النهار. أنا راكب سيارتي ووصلت قبل أبيار الماشي، وباقي عن الفجر ربع ساعة، غلب على ظني أني سأصل عند شروق الشمس، سأدخل المدينة عند شروق الشمس، إذن سأدخل المدينة في أول النهار. هنا استحب جمهور العلماء له أن ينوي الصوم وأن يدخل صائما. لماذا؟ قالوا لأنه سيكون أغلب يومه مقيما، لأنه سيكون أغلب يومه مقيما، فالأفضل أن يدخل صائما. وقال بعض أهل العلم يجب عليه أن ينوي الصيام، ما هو مستحب، يجب. وبحثت عن من قال بهذا القول فلم أعثر عليه، لكن العلماء يقولون وتشدد بعضهم فألزم النية. لماذا؟ قالوا لأن العبرة شرعا للغالب، وهذا الغالب في هذا اليوم أنه سيكون مقيما أو مسافرا، قالوا سيكون مقيما، قال إذن يجب أن ينوي الصوم، لكن الصحيح أنه لا يجب لأنه مسافر، لكن يستحب له أن ينوي الصوم. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أو يعلم أنه سيدخل المدينة في آخر النهار، يعني بعد الزوال. دائما إذا قيل أول النهار عند الفقهاء فهو قبل الزوال، آخر النهار هو ما بعد الزوال. يغلب على ظن أنه سيدخل بعد الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، في آخر النهار. هنا قالوا هو مسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأفضل على ما قدمنا في الخلاف، هل الأفضل أن يصوم والأفضل أن يفطر، على ما قدمنا في الخلاف. إذن هذه الأحوال الثلاثة، أن يغلب على ظنه أنه يدخل مدينته قبل الفجر ولو بدقيقة فيجب أن يبيت النية، وهذا ما في خلاف. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول النهار، وهذا يستحب له عند جمهور العلماء أن يدخل صائما، أن ينوي الصوم ويبيت النية ويدخل صائما. والحالة الثالثة أن يدخل في آخر النهار، يغلب على ظنه أنه سيدخل في آخر النهار فهو مسافر، والأفضل له هو الأفضل للمسافر كما قدمنا. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. انتبهوا لهذه القيود يا إخوة. من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، هذا يخرج إذا علم أنه داخل في آخر يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل، هذا يخرج إذا دخل قبل طلوع الفجر، فإنه يجب عليه أن ينوي. دخل وهو صائم، هذا اللفظ هنا من الإمام مالك رحمه الله يحتمل أو يحتمل أنه يستحب له ذلك، ويحتمل أنه يجب، بل هو في الوجوب في لسان العلماء أظهر، في الوجوب أظهر، لكننا نقول إنه يريد الاستحباب، لماذا؟ لأمرين. لماذا نجزم هنا أنه يريد الاستحباب مع أنه يحتمل أنه يريد الوجوب وهو في الوجوب أظهر؟ لأمرين. الأمر الأول أنه في بعض الكتب سئل الإمام مالك عن ذلك فنص على الاستحباب، يعني في غير الموطأ سئل الإمام مالك عن ذلك فنص على الاستحباب. والأمر الثاني المسألة الأخيرة في الموطأ هنا، فإنه قال يعني في الباب، قال مالك في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر، ما فصل في أول النهار أو في آخر النهار، فدل ذلك على أن قوله بالصيام إنما هو من باب الاستحباب، وأن له أن يفطر، وأن له أن يفطر. وهذه المسألة بيناها. قال يحيى قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذه المسألة تقدمت يا أخوة. الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يقولون إذا كان سيسافر في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وهذا على وجه الوجوب عند الجمهور. بعض شراح الموطأ من المعاصرين قالوا هذا على وجه الاستحباب وليس صوابا، بل فقهاء المذاهب نصوا على أنه يجب، لكنهم خففوا في مسألة الكفارة لو أفطر، قالوا ما فيها كفارة. سيأتينا يا إخوة غدا إن شاء الله أن الحنفية والمالكية يقولون إذا أفطر بأي مفطر من أكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة إذا كان متعمدا. طيب هذا الرجل الذي خرج في أثناء اليوم فلما فارق العمران أفطر، ماذا يقول عنها الحنفية والمالكية؟ يقولون يأثم ويقضي وليس عليه كفارة لشبهة السفر، ما في كفارة. فظن بعضهم أنهم لما قالوا لا كفارة أن هذا يعني أن الصيام مستحب وليس واجبا، وليس كذلك، بل نص الفقهاء على أنه على سبيل الوجوب. وذهب الحنابلة كما قلنا إلى أنه يجوز له أن يفطر، وقلنا هذا هو الراجح إن شاء الله أن له أن يفطر. قال يحيى قال مالك في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر، يعني دخل بلده وهو مفطر لأنه مسافر. وقلت لكم إن مالكا هنا لم يفرق بين من دخل في أول النهار وفي آخر النهار، فدل ذلك على الجواز للكل، لمن يدخل في أول النهار ومن يدخل في آخر النهار. وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان. هذا رجل كان مسافرا فقدم من السفر وهو مفطر بعذر السفر، فدخل البلد وهو مفطر ووجد امرأته تغتسل ظهرا من الحيض، إذا كانت في أول النهار مفطرة لأنها حائض فطهرت فاغتسلت، فهو كان مفطرا أول النهار لسفره ولكنه وصل البلد، وهي مفطرة في أول النهار لحيضها لكنها طهرت. قال مالك أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، له أن يجامعها إن شاء. وهذه المسألة يا إخوة تعرف عند أهل العلم بمسألة من جاز له الفطر لعذر فزال عذره في أثناء يومه. من جاز له الفطر لعذر في أول اليوم فزال عذره في أثناء يومه. جاز يعني لم يجب عليه، وذلك يدخل في ذلك الحائض يا إخوة. الحائض إذا دخل عليها اليوم وهي حائض يجب عليها أن تفطر، إذن لم يجب عليها أن تصوم، طهرت في أثناء اليوم. ما الذي يجب عليها؟ هل يجوز لها أن تستمر مفطرة تأكل وتشرب مع أنها اغتسلت أو لا؟ رجل مريض في أول اليوم مع حمى شديدة فأفطر، عند الظهر زالت الحمى وارتفعت ونشط، هل له أن يستمر يأكل ويشرب أو يجب عليه الإمساك؟ رجل كان مسافرا وأفطر في أول النهار فدخل مدينته في أثناء النهار، هل له أن يشرب ويأكل يفطر يعني يستمر في فطره أم يجب عليه الإمساك؟ هذه هي المسألة. وقد اختلف فقهاؤنا رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، فقيل يلزمهم الإمساك وجوبا بقية اليوم، من قدم من سفر وهو مفطر بمجرد أن يصل المدينة يجب عليه أن يمسك، الحائض إذا طهر في أثناء اليوم يجب عليها أن تمسك، المريض إذا شفي في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك. وقال بهذا الحنفية والحنابلة في رواية، في قول قالوا يجب عليه الإمساك. لماذا؟ قالوا لأنه وجد فيه معنى، لو وجد قبل الفجر للزم أن يمسك، يعني الحائض يا إخوة لما طهرت لو وجد طهرها قبل الفجر بثانية، لو فرضنا هذا يجب عليها أن تمسك بالاتفاق. المسافر لو دخل المدينة قبل الفجر بدقيقة يجب عليها أن يمسك بالاتفاق، المريض لو شفي قبل الفجر بدقائق يجب عليه أن يمسك بالاتفاق. قالوا فكذلك إذا وجد في أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يمسك. وقيل لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم. طبعا أصحاب القول الأول أيضا قاسوا هذا على من أصبحوا مفطرين في يوم عاشوراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسلا إلى القرى يأمرون الناس أن من أصبح صائما فليتم صومه ومن أكل فليمسك، قالوا فكذلك المسافر هنا إذا وصل يجب عليه أن يمسك. وقيل لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، وقال بهذا الجمهور، قال بهذا الجمهور. لماذا؟ قالوا أولا لأن اليوم لا يتجزأ في الصيام، فالصوم واحد من المغرب من الفجر إلى المغرب لا يتجزأ، فمن كان مفطرا في أوله يكون مفطرا في آخره لأنه لا يتجزأ. وقالوا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صالح. قالوا ولا مخالف له من الصحابة، فيكون قوله حجة. وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، أن المسافر إذا دخل وهو مفطر له أن يفطر بقية اليوم، وإذا وجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها، حلال له ولها، لأنهما كانا مفطرين في أول اليوم بعذر، واليوم لا يتجزأ. هذا الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة والله أعلم، غير أن ننبه على أنه لا ينبغي له أن يفطر أمام الناس، لا ينبغي له أن يأكل ويشرب أمام الناس، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه لو أفطر أمام الناس لاتهم، ومن آداب شرعنا أن الإنسان يدفع عن نفسه التهمة، لا يوقع نفسه في التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في هذا المسجد فجاءته زوجه صفية رضي الله عنها وأرضاها فحدثته ساعة، يعني فترة من الزمن، ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها، خرج معها إلى الباب، إلى باب المسجد، فمر صحابيان فأسرعا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه امرأة، أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما لا تسرعا، إنها زوجتي صفية. قال أو عليك يا رسول الله، يعني هل نشك فيك يا رسول الله، ما أسرعنا من أجل شكنا، ولكن أسرعنا أدبا معك، ما أردنا أن نقف أمامك ومعك هذه المرأة ونحن نعلم أنها زوجتك أو بنتك أو كذا. يعني صحابيان أيضا ذكيان زكيان، فهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى التهمة، وهما زكيان، فقال أو عليك يا رسول الله، والله ما نشك فيك، لكنه الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. والوجه الثاني يا إخوة، أن فطره أمام الناس يجرئ الفساق على الإعلان بالفطر. بعض الناس فاسق ربما يفطر في البيت، لكن أمام الناس قال اللهم إني صائم، إذا أحد سبه ولا شتمه قال إني صائم، وهو شارب الماء في البيت وشارب الدخان، فاسق، لكن ما يجرؤون على إظهار الفطر. فإذا رأوا من يظهر الفطر جرأهم ذلك على إظهار الفطر. ولذلك نقول مع قولنا إن الراجح من أقوال فقهائنا أنه يجوز لمن كان مفطرا أول اليوم لعذر أن يفطر بقية اليوم، نقول لكن لا ينبغي أن يأكل ويشرب ويفطر أمام الناس. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب عن شيء من أسئلتي إخواننا. أو أنا سأجيب عن سؤال وردني في الحقيقة، وهو أن تكلمنا عن مسألة القبلة للصائم، وذكرنا أن من قبل فأنزل يفطر، قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. أشكل هذا على بعض الإخوة وقالوا هل هذا الاتفاق ثابت؟ لأن بعض العلماء ذكروا آثارا عن بعض السلف وفهموا منها أن القبلة مع الإنزال لا تفطر. والحقيقة يا أخوة أعود وأقول إن القبلة بذاتها لا تفطر، إن القبلة بذاتها لا تفطر، وكذا المباشرة بغير جماع. اختلف فيها العلماء كما اختلفوا في القبلة هل تجوز أو لا تجوز، لكن الصحيح أن من يملك نفسه له أن يباشر، ومن لا يملك نفسه فليس له أن يباشر كما قلنا في القبلة. وهذا هو الذي ورد عن السلف، ولم يرد عن السلف كلمة واحدة في الإنزال مع القبلة أو في الإنزال مع المباشرة. الذي ورد عنهم القبلة فقط والمباشرة فقط، ولم يرد عنهم الإنزال. لكن بعض أهل العلم فهموا من هذا أنه حتى لو أنزل فإنه لا يفطر، لكن هذا في الحقيقة لم يرد عن السلف. نعم، ابن حزم قال القبلة سنة حسنة للشاب والشيخ ولو مع إنزال مقصود، وتبعه على ذلك قلة من العلماء المتأخرين، ولكن هذا القول ضعيف لأمور. الأمر الأول أن أهل العلم قد نصوا على أن إنزال المني بشهوة يفسد الصوم بغير خلاف، ولم نجد ما ينقض هذا الاتفاق. مسألة النظر مسألة أخرى عند الفقهاء، لكن في المباشرة في القبلة لم نجد ما ينقض هذا الاتفاق، أعني قبل ابن حزم، فهو محجوج بالاتفاق قبله. الأمر الثاني أن الله عز وجل أباح للمسلم أن يباشر امرأته في الليل، إلى أن يطلع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل. فدل هذا يا إخوة على أن الأصل في المباشرة أنها حرام للصائم، إلا ما أجمع عليه أو دل الدليل على جوازه. واضح يا إخوة؟ الله عز وجل قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآن باشروهن في الليل، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الأصل في مباشرة المرأة أنها جائزة في الليل حرام في النهار، إلا ما دل الدليل على جوازه. وهي المباشرة لمن يملك نفسه، ودل الدليل لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم، قالت كل شيء إلا الجماع، يعني كل المباشرة إلا الجماع. وهذا كما قلنا لمن يملك نفسه كما تقدم في القبلة. وأما ما أجمع عليه فهو إمساك الرجل امرأته بيدها أو نحو ذلك، هذا أجمع العلماء على جوازه، وما عداه يبقى على الحرمة، ومنه المباشرة بالإنزال. المباشرة بالإنزال ممنوعة للصائم وتفطر الصائم. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل بجوازها، لا حديث ولا أثر، ولا أجمع على جوازها، فتدخل في حرمة المباشرة. الأمر الثالث أنه جاء في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل ذلك يا إخوة على أن الأصل في الشهوة أنها مفطرة، إلا ما دل الدليل على جوازه للصائم أو أجمع عليه. أما ما دل الدليل على جوازه للصائم فكالقبلة لمن يملك نفسه، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. وأما الإجماع فكالشهوة من غير إنزال، يعني الشهوة من غير جماع ولا إنزال، أجمع العلماء على أنها لا تفطر الصائم. رجل نظر إلى امرأته فاشتهى، تلذذ بس ما أنزل، أجمع العلماء على أنه لا يفطر. ويبقى ما عدا ذلك على الحرمة وعلى أنه مفطر. ولذلك يا إخوة نقول من استمنى فأخرج المني في نهار رمضان أثم مرتين ووجب عليه القضاء. أما أنه أثم مرتين فالأولى لأنه فعل الاستمناء أصلا، والاستمناء حرام ومن العدوان، لم يبح الله للرجل أن يضع شهوته إلا في زوجته أو ملك اليمين، وكل من ابتغى شيئا وراء ذلك فهو من العادين الظالمين. إذن يأثم المرة الأولى لفعله الحرام. ويا إخوة يا إخوة لا تتبعوا الترخيص، بعض الناس يرخص بغير نظر إلى الأدلة والعواقب. الآن بعض إخواننا العمال بل كثير منهم أصبحوا يفعلون الاستمناء، لأن هناك من قال لهم إن الاستمناء جائز للبعيد عن أهله، وهذا في الحقيقة غلط عظيم. الاستمناء حرام، ومن بعد عن أهله فخاف عليه على نفسه الزنا وجب عليه أن يصوم ليقطع هذا. ولم يرخص العلماء إلا في الضرورة الحاقة. ما هي الضرورة الحاقة؟ أن يتهيأ الزنا والعياذ بالله، عافاني الله وإياكم كل مسلم، أن يتهيأ الزنا للإنسان تهيئا تاما وتغلبه نفسه بحيث يغلب على الظن أنه لا مفر له إلا بأن يخرج شهوته الآن. هنا في هذه الضرورة الحاقة التي يصدق عليها قول القائل وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلتهما أمراني أحلاهما مر، قال العلماء هنا في هذه الحالة، حالة الضرورة الحاقة، يرتكب أخف المفسدتين. أما الاستمناء في الأصل، الاستمناء حرام، لا للعمال لا للمغتر، حرام، عدوان، ظلم. ويأثم ثانيا لأنه أفطر متعمدا، فكأنه أفطر الدهر كله، وإن كان الحديث سيأتينا وأذكر لكم إن شاء الله في مسألة أن الحديث ضعيف، لكن لا بأس بذكره من جهة الترهيب. وعليه القضاء لأنه فعل شهوة مع الإنزال، والله في الحديث قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمن فعل الشهوة أفطر إلا أن يدل دليل على عدم فطره أو يجمع العلماء على عدم فطره. والوجه الرابع أنه دل الحديث على أن الإنزال يسمى شهوة، فالإنزال يسمى شهوة في حديث أرأيتم إن وضعها في حرام. فكل هذا يا إخوة يدل على أن من قبل مكررا أو غير مأذون له فأنزل أنه يفطر بهذا الإنزال، وهذا كما قلت قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت وكذلك تلحين الدعاء والإطالة، هل هو من البدع؟ أما رفع اليدين فمستحب، رفع اليدين في القنوت مستحب، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الإمام يرفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والوجه الثاني أنه دعاء مشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينافيه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينافيه، فهو مشروع. وأما تلحين الدعاء وسجعه، السجع المتكلف، فهو ينافي الأدب وخلاف السنة. ولذلك نرجو من أئمتنا أن لا يجعلوا دعاء القنوت كالقرآن، فبعضهم يتلو الدعاء تلاوة يغن ويقلقل ويمد المد اللازم والمد الجائز والمد الواجب كأنه يقرأ القرآن ويرتل، هذا ليس من أدب الدعاء. وكذا السجع المتكلف، فقد كان السلف ينهون عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره السجع في الدعاء، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها بأنهم كانوا يكرهون ذلك، وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإطالة فليست من الأدب أيضا، ليست من أدب دعاء القنوت، وقد ذكر أهل العلم